بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه. أما بعد، وصلنا أخوان الكرام إلى سورة العنكبوت. وهذه السورة، سورة العنكبوت، هي سورة الابتلاء وسورة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأت هذه السورة بهذا المعنى الجليل، فقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. إذن الفتنة والاختبار والابتلاء هذه سنة من الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق، ولا يبد من الاختبار والافتتان حتى يرى الله تعالى الصادق من الكاذب. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني أن يعجزون وأن يفوتوا ربهم، ساء ما يحكمون، يعني يا له من حكم سيء. ظنهم أن الله تعالى، هؤلاء الذين فعلوا السيئات، أن الله تعالى سيغفل عنهم أو سيهملهم. لا، بل الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على هذا كله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. السورة بدأت بالمجاهدة وانتهت أيضا بالمجاهدة. في آخر آية في هذه السورة يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفيها أول هذه الآية أو هذه السورة يقول الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فالله تعالى يريد من الناس المجاهدة والبذل والاحتساب والصبر، فإن هذه الدنيا دار ابتلاء كما يعني لا يخفى. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين، يعني هذا ما تفعله أنت اللي ستفوز به وسيكون مآله إليه، وليس الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يستفيد من مجاهدة أحد ولا يضرر من فساد أحد، إنما المستفيد الأول والأخير هو الصابر المحتسب المجاهد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني الله تعالى يكافئه بأحسن أعماله، وهذا من رحمة الله تعالى أنه يعني يكافئه بأجمل ما عنده بأفضل ما عنده. أيضا من المجاهدة قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم، يعني قاوم هذه الدعوة للشرك ولو كان الداعي أبواك ولو كان أبويك فلا تطعهما، لكن لا يمنعك هذا من برهما، فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندخلنهم في الصالحين. الآن لاحظوا بعض، سبحان الله، يعني بعض النماذج من الفتن. يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله أذوه الناس، لأنه مستقيم على أمر الله وعلى دين الله وعلى الإسلام. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يخاف من فتنة الناس كما يخاف من عذاب الله، فيبتعد عن الدين ويبتعد. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعني لكن في الأشياء السهلة والانتصارات والغنائم والمغانم تجد يقول: إحنا معكم، إحنا مسلمين. يقول الله تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الله عالم من هو الصادق في انتسابه من الضعيف في انتسابه. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم فولدت أمته ونتجت دابته قال: هذا دين صالح. وإذا أسلم فلم تنتج دابته ولم تلد أمته قال هذا دين سوء. فأنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله كذا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فأن أصابه خير مع النبي، أن أصابته فتنة انقلب على وجه، كأن يعني كأن ميزان عنده ماذا أستفيد أنا في الدنيا، إذا ما في فائدة في الدنيا خلاص إذن هذا دين، يعني كأن القضية ليست قناعات وأفكار واعتقادات، لا أبي مصالح، مصالح دنيوية. ولذلك جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج من البخيل. ليش النذر يستخرج من البخيل؟ يعني يتعامل مع الله تعالى تعامل البيع والشراء، يا ربي نذرا علي إن شفيت من المرض أن أصلي لك، يعني عطني وأعطيك، عطني شفاء وأعطيك صلاة. طيب ودام إذا الله تعالى ما أعطاك شفاء الله تعالى ما يستحق صلاة، يعني فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج من البخيل، البخيل اللي عطني وأعطيك هذا شغل البخلاء مو شغل عبد لله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، انظروا هذا نوع من أنواع الفتنة الآن، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، احنا مستعدين نشيل ذنوبكم عنكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. انتبه، هذه فتنة. ويوم القيامة قال ولا يحملن أثقالهم، يعني ذنوبهم، وأثقالا مع أثقالهم، قال يعني ذنوب الذين أضلوهم، ولا يسألن عما كانوا يفترون. إذن هؤلاء الذين يفترون الناس سيحملون ذنوب من تأثروا بهم ويسألون يوم القيامة عن هذا كله. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك بدأت قصة نوح وقصة إبراهيم، وهو نماذج من الصابرين على الابتلاء والفتن. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة، ألف سنة. تلاحظوا هذه المجاهدة والدعوة والنصح، ألف سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. ثم بعد ذلك قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. إذن حتى جاء في قول الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، أكثر من ذكر المفسرين قالوا 80، بعضهم قال 40، بعضهم قال ما تجاوز 10. صور 80 على أحسن موضع، 80 يعني كان يمر عليه تقريبا 12 سنة يا الله يسلم واحد، ولم ييأس ولم يتوقف نوح عليه السلام. متى توقف نوح عليه السلام؟ لما قال له الله تعالى يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هذا فقط أقصى ما يمكن يصل إليه العدد. عندها أمره الله تعالى بصناعة السفينة وبدأت يعني قصة الفلك. قال الله تعالى فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها يعني هذه القصة أو هذه السفينة آية للعالمين. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بقية تفسير هذه السورة، سورة العنكبوت. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.